باب الحذف والإثبات. ووارد إثبات يا في الأيدي بعد أولي والحذف في ذا الأيدي ووقف معجز محلي حاضري آتي المقيم مهلكي باليادري والحذف قبل ساكن في اليارسا وقفا كوصل عند ننجي يونسا واخشون مع يؤتي يؤتي النساء والوادي ووادي والجواري مع لها وهادر من صالتني بالقمر يردني مع عبادي أولي زمر والواو في ويمحو ثم يدعو الإنسان والداعي كذا سندعو وصالح التحريم ثم الألف في أيها الرحمن نور الزخرف وفي سلاسل وما أتاني قف بالحذف والإثبات في الياء والألف وقف بها في ليكون النسفعا إذا ولكنا ونحو ركعا أنا مع الظنون والرسولا كانت قواريرا مع السبيلا وحذفها وصلا ومطلقا لدى ثمود مع أخرى قواريرا بدا وحذفها وصلا ومطلقا لدى